من أن يفطر ويقصر. والمراد بالعامل هنا هي البيوت والنخيل. فمثلا أنت مسافر برجت طلعت من بيتك واصف من السيارة تبي تروح المكة مثلا أو من جهة ما سمعت أهل المسجد يصلون دخلت معهم قلت أنا مسافر بقول لا أنت مسافر يا أخي تبي تقصر أو بيصلي في المسجد اللي في طرف البلد أنت ويسمع أخويا قلت أنا مسافر بقول لا ما يجوز لك تكسر حتى تفارق البيوت والبساتين خير وتبرز للصحراء. فإذا برزت للصحراء اكسر وافطر. أما ما دام أنك في البيوت داخل البيوت في الشوارع أو في البساتين الخير فهذه كلها تنسب إلى البلد ولا برزت إلى الصحراء. فإذا برزت إلى الصحراء إذا جاز لك الإفطار في نهار رمضان وجاز لك القصر. لكن ما المراد بقوله إذا فارق عامر قريته؟ قال لك إنسان يسأل قال لك أنا والله سافر وأنتم تقولون ما تكسر حتى تفارق عامر القرية البيوت والبساتين. أنا فارقت لكن أشوف أنا برشت ولكن أشوف البيوت وأشوف الخلبة وقصرت وأفطرت أو لا بد فارق هذا ما عاد أشوف شيء. يقول لا لا باش انا فارق في البلد لكن هذه اشوف البيوت واشوف المخيم ولا اللي عاد وراي ما عاد انا في الصحراء الان لكن اشوفه. فهل اكسر وافطر او لا بالتغيب عن بصري ما عاد اشوف شيء؟ لان يقول اذا فارق عامر قريته هل المراد فارقها ببدنه او فارقها ببصره؟ انفصل عن البلد وعن بساتينها وبرز للصحراء مجرد رؤية للبيت للبيوت للعلامات البلد هذا ما يجوز له الإفطار إذا فرق البلد. إيش؟ خالد متصف ولا خالد نرجع مع الصحابة كم بيصير رجال ثابت هذا مطلب سافر من المسقط نشوف الأمر وفي الله في صحيح هذا أحوال نعم شوف من لأن الرسول عربي وأن نزل بلغة العرب والسفر بلغة العرب بعض الأشياء المجملات إذا لم يرد تفسيرها في القرآن ولا في السنة فهم يستلحمون بها على حسب لغته. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. ولا يعيد من قصر بشرطه ثم رجع قبل استكمال المسافة. معنى ولا يعيد من قصر بشرطه أنت تريد أن تسافر الآن مكة طيب ما في معنى مشيت تعديت البلد لما تعديت شيت المسجد هذاك اللي ورا الدرعية قصرت صليت الظهر قصرت لما وصلت مفرق العمارية حوتها السبب رجعت قلت أخبر طيب أنا قصرت الظهر هل أعيد؟ أقول لا صلاك صحيح ما دام انك ناوي انك تبي تسافر الى بلد بعيده مسافه قصر وقصرت وانت في البر قبل ما فرقت عامر البلد ثم بدا لك اخيرا انك تاجل السفر الى بعد اسبوع ورجعت فصلاك صحيح هذا معناه. ولا يعيد من قصر بشرطه إذا رجع دون المشارع. نعم. و نعم كذلك لو أخطأ جائز، لكن إذا رجع يمشي في مسافر يصير من ذاك شهر أيام يدخل. لا لا ما ينبغي، لا ما يجي في آخر الفصل كما يجي يجي. ويقصر ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت بسفر مبيح ولو كان باقي دون المسافة. ويقصر من أسلم أو بلغ أو طهرت الحائض ولو كان الباقي دون المسافة. هذه مثلا معناه لو أن كافر جاء مسافر لما لم يكن بينه وبين الرياض إلا 5 ساعات مثلا أو 4 ساعات دخل الإسلام وكان قال أنا أقصر ما عاد بيني وبين الرياض إلا ربع يوم، ما في مانع. أو امرأة حائض مثلا مثل ذلك يا بلد، ومثل المرأة الحائض لو سافرت من هنا في بمكة وهي حائض هنا ما تصلي، لكن لما وصلت السير طهرت قالت أكسر ما بجي إلا العصر بس وبدخل مكة وبقيت مكة لشهر كل رمضان. هل أقصر؟ يقول نعم أقصر. تقول ما بعد ما بجي من مكة إلا يمكن 15 كيلو. يقول ولا تقصر لأن لها حكم السفر منذ خرجت من بلدها، وإن كانت حائض لا تصلي، لكن لما وصلت البلد هي تريدها وما بقي إلا مدة قليلة دون مشاعر فصلت تقصر. لأن هذه حكم المشاعر. هذا معنى لا. لا من تاب إذن، لا من تاب إذن، لا من تاب إذن فإنه لا يقصر، يعني سفر لأجل معصية ثم رجع ولم يكن متاب ولم يكن بينه وبين البلد إلا دون مسافة فصل ما أقصر، لأن أصل إنشاء السفر لا يبيح له القصر. مثلا الإنسان يسافر من الرياض يبي يورد خمور ورجع، لما رجع وصل ما بينه وبين الرياض إلا نصف يوم تاب، قال مش الله مكلفني أعرض نفسي لشخط الله وأبشر المسلمين وتاب، قال هل أقصر؟ نقول لا، لأن سفر كان مبنيًا على ابتدائه الأول، وابتدائه الأول محرم، ولا بجي لك دون مشاعر إلا دون مشاعر القصر فلا تقصر. نعم. بين ذلك على العاصي مسلم ويجب أن يصلي، والكافر أصلًا ما عنده ما عنده ديما. يقصد جهة معينة كالتائب معناه ولا يقصد من شك في المشابه، قلت والله أنا بشابه للمجمع لكن ما تعرف ولا تمشي، طيب كم بيكون بين الدولة؟ والله ما عندي، ممكن يوم ممكن 5 أيام ممكن أقل، ما عندي. ما دام أنك شاك في المشابه لا تقصد، لا يجب إلا إذا تحققت عند ابتداء الشهر اللي يكون بين يومين، أما إذا كانت ما تدري قد يحتمل أن تكون يوم نص يوم يومين ما عندك خبر هذا ما يجوز. ولا من لم يقصد جهة معينة كالتائب لا يجوز له أن يقصد، مثلا رأى لك بعارين ورحت تدورها في الدناء ولا تدري، يحتمل أنك تلقاها في دورات درب البلد في خشم العام، ويحتمل تلقاها في الجبال، يحتمل ما تلقاها إلا في الصمان، ما أدري ما قصرت جهة معينة ولا تدري، ما يجوز لك القصر حتى ولو طال السفر عندهم، لأنك لم تنوي جهة معينة تبلغ مسافة قصر، ما عندك تائه ولا أدري أين تذهب ولا قصدت أي شيء، هذا ما يجوز لك أن تقصر حتى لو أخذت الشهر الدولي. ولا من سافر ليترخص، ولا من سافر ليترخص لا يجوز له، ما عنده شغل إلا يريد أن يترخص،